بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: لطائف قواعد. اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري، وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه، والثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة أياما بل شهورا، ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء، ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية وحضر مجلس القرب والاختصاص، هذا إذا كان الملقن يفهم ظاهرا من عبارات المصنفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: لطائف قواعد، يعني هذه اللطائف تعتبر قواعد لطالب العلم. اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه أو لا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري، وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه، لأن هذا من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى خلق الخلق وفاوت بينهم في الحفظ وفي الفهم، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. والثاني الجهل بطرق التعليم، وذلك لأن نيل العلم له طريقان: الطريق الأول أن يتلقى العلم من الكتب الموثوقة التي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم وعقيدتهم ومنهجهم، والطريق الثاني أن يتلقى العلم عن عالم موثوق به علما وديانة. وهذا الطريق، يعني الطريق الثاني، تلقي العلم عن عالم موثوق به، أولى من الطريق الأول، وذلك لأن التلقي عن المعلم أو عن الشيخ فيه فوائد، منها أولا قصر المدة، لأن قراءة الكتب تحتاج إلى وقت كثير، والمعلم يختصر لك ذلك مع بيان الراجح. فأنت مثلا إذا أردت أن تتعلم مسائل مثلا في أحكام سجود السهو وما فيها من الأحوال والأقسام والخلاف، ربما جلست ساعة طوالا، ولكن المعلم يختصر لك ذلك في مدة وجيزة، وأيضا يبين لك الراجح، لأنك ربما حصل لك لبس فتوهمت أن المرجوح راجحا وأن الراجح مرجوحا. ثانيا أن التلقي عن المعلم أثبت وأسرع في إدراك العلم، لأن قراءة الكتب تعتريها عبارات مشكلة أو غموض يحتاج إلى بيان وتدبر، مما يحتاج إلى جهد كبير وكثير من الإنسان. ثالثا أيضا أن التلقي عن المعلم أسلم من الوقوع في الخطأ، لأن الطالب الذي يتلقى العلم عن طريق الكتب قد يضل وهو لا يشعر، إما لسوء فهمه أو لقصور علمه. ولهذا من العبارات الشهيرة: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ثالثا أيضا بل رابعا أن في التلقي عن المعلم فيه المناقشة والأخذ والرد، وهذا يفتح للطالب آفاقا في الفهم والتحقيق والسؤال عما يشكل عليه، بحيث يتمكن من فهم الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة. خامسا أيضا أن فيه ارتباطا بأهل العلم واستنارة بآرائهم واستشارة لهم. وقد والإنسان الذي يحضر حلق العلم أو يثني ركبتيه أو يثني ركبتيه عند أهل العلم يستفيد من العلم ما لا يستفيده من الكتب أو من قراءة الكتب، لأن هناك آدابا وتعاملات لهذا المعلم مع قضايا ومع ما يستجد في المجتمع، فيستفيد من مع العلم التربية والأدب وكيف يواجه المشكلات وكيف يتعامل مع الناس. أيضا أمر سابع وهو ما يحصل من الأجر والثواب، فإن حضور حلق العلم فيه أجر وثواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وذكر المؤلف رحمه الله أن بعض الطلبة يعني تمضي عليهم الأوقات الطويلة وهم لم يحصلوا من العلم ما ينبغي، فتمضي عليهم السنون بل تمضي عليهم السنين وهو لم يحصل شيئا من العلم، وربما أدرك غيره ممن جاء بعده أكثر مما أدرك، فحينئذ يحصل له الملل ويدع العلم، وذلك لأنه لم يسلك في طلبه للعلم الطريق المستقيم والمنهج القويم. فمن أسباب حصول العلم ونيله أولا الإخلاص لله عز وجل، أن يكون مخلصا لله عز وجل في طلبه للعلم، لأن طلب العلم عبادة، بل هو من أعظم العبادات وأجل الطاعات. ومن المعلوم أن العبادة لا بد لقبولها ولتوفيق صاحبها أن يكون مخلصا لله عز وجل في طلبه. لكن قد يقول قائل: كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ نقول: يكون الإخلاص في طلب العلم بأمور. أولا أن ينوي امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. وثانيا أن ينوي رفع الجهل عن نفسه لأجل أن يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة لينال خشية الله تعالى. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثالثا أن ينوي أيضا رفع الجهل عن عباد الله، فإذا رفع الجهل عن نفسه فليرفع الجهل عن عموم الناس. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال: ليبلغ الشاهد الغائب. رابعا ينوي بطلبه للعلم أيضا حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ بشيئين: الحفظ في الصدور والكتابة في المسطور. الشريعة تحفظ بشيئين: الحفظ في الصدور يعني ما يحفظه الإنسان في صدره، وثانيا الكتابة في المسطور. خامسا أن ينوي أيضا بطلبه للعلم الدعوة إلى الله تعالى، لأن الدعوة إلى الله لا تتم بدون العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثانيا من أسباب نيل العلم بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فلا بد من العزيمة، ولا بد من الصبر، ولا بد من المصابرة والمثابرة، لأجل أن ينال أجر الصابرين من وجه، ولأجل أن تكون له العاقبة الحميدة من وجه آخر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثالثا أيضا أن يختار بطلب العلم أعز أوقاته وأنفس أوقاته، فيختار الأوقات التي يكون فيها صفاء الذهن وقوة الفكر ونشاط البدن والفراغ من الشواغل، لأن الإنسان مع عدم صفاء الذهن وكثرة الشواغل قد لا يستفيد من طلب العلم، وقد لا يستفيد من القراءة والمراجعة. فلا بد أن يختار للعلم وللحفظ وللمدارسة والمراجعة أن يختار الأوقات التي يكون فيها صفاء الذهن وقوة الفكر ونشاط الجسم والفراغ من الشواغل، وليجعل أوقاته بالنسبة للعلم على أقسام ثلاثة. القسم الأول: الأوقات التي يكون فيها صفاء الذهن وقوة الفكر، يختار لها من العلوم ما يحتاج إلى إعمال الفكر وقوة الاستحضار وصفاء الذهن، كعلم الفقه والأصول، يعني علم الفقه وأصول الفقه والنحو وكذلك الفرائض، هذه العلوم تحتاج إلى صفاء ذهن. ثانيا: الأوقات التي تضعف فيها فهمه ويكل فيها ذهنه، يختار لها من العلوم أو من الكتب ما يناسبها، ككتب التاريخ والأدب والثقافة العامة، فإن هذه الكتب لا تحتاج إلى صفاء ذهن ولا إلى يعني قوة الفكر. الثالث: الأوقات المتوسطة التي لا يكون فيها صافي الذهن صفاء كما ينبغي، ولا يكون عنده من القوة في الفكر والاستحضار، يختار لها الكتب أو الفنون التي تناسبها، كالتفسير والحديث والعقيدة، فإن هذه العلوم ليست كعلم النحو في حاجتها إلى صفاء الذهن والاستحضار. رابعا أيضا من أسباب نيل العلم: البداءة بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه، فإن ذلك أعني كونه يبدأ بالأهم فالأهم من الحكمة، وقد قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فمن الحكمة أيضا أن لا يروم العلم جملة، فإن من رام العلم جملة، يعني أراد أن يحصل العلم جملة، ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الليالي والأيام. فيحرص في طلب العلم على الأهم فالأهم، فيبدأ مثلا بما يحتاج إليه في عبادته، في طهارته، في صلاته، في بيعه إذا كان هناك بيع، يبدأ أيضا بما يحتاج إليه فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالقرآن وكذلك الحديث والمصطلح كما سيأتي بيانه. خامسا من أسباب نيل العلم: الحفظ. وما أدراك ما الحفظ؟ فإن الحفظ من أعظم، بل هو أعظم بعد توفيق الله، أعظم طريق لتحصيل العلم. وطالب العلم في حاجة إليه، بل في ضرورة، لأجل أن يحوز الفنون ويتمكن من فهمها، حتى يكون عنده علم، حتى يكون عنده أساسا حتى يكون عنده أساس راسخ في كل فن من الفنون، ولا تلتفت إلى قول من يعني يزهد في الحفظ في وقتنا الحاضر. هناك من التربويين أو من المعاصرين تجد أنه يزهد في الحفظ ويقول العبرة بالفهم، وهذا في الواقع خطأ، لا ريب فيه خطأ هذا القول، وأنه غير صحيح، بل الحفظ هو الأساس مع الفهم. لكن طالب العلم ينبغي له أن يحرص على الحفظ، لأن الحفظ فيه فوائد متعددة، منها أولا أنه الذخر النافع والخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها في أي وقت شاء، بحيث يتمكن من استحضار المعلومات والمسائل بيسر وسهولة. ثانيا أيضا من فوائد الحفظ أنه أعون على بقاء المعلومات في الذهن، لأن الشيء الذي تحفظه ثم تفهمه لا ينسى. ثالثا أيضا أنه يتمكن الحافظ أنه يتمكن من معرفة المسائل وأحكامها عند فقد الكتاب، أو عند فقد بصره، أو ضعفه، أو كبره. فالذي مثلا يحفظ يتمكن من معرفة المسائل بالرجوع إلى محفوظاته، بخلاف الذي يعتمد على الفهم، فتجد أنه إذا أراد أن يتكلم في موضوع من المواضيع أو في أمر من الأمور لابد أن يكون أمامه إما جهاز كمبيوتر أو غيره، أو يحضر أوراقا يقرأ منها. فلكن الذي يحفظ لا يحتاج إلى ذلك، وإنما يحتاج إلى أن يحضر بالإضافة إلى ما رزقه الله عز وجل من الحفظ. أيضا من فوائد الحفظ أنه إذا حفظ متنا في فن من الفنون فإنه تسهل عليه كتب ذلك الفن. إذا حفظ متنا في فن من الفنون سهلت عليه كتب ذلك الفن، وصار عنده ملكة تامة في معرفتها. والحفظ نوعان، غريزي وكسبي. الحفظ نوعان، غريزي وكسبي. فالغريزي من الله عز وجل، يهبه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، فبعض الناس يرزقه الله عز وجل حافظة قوية. والثاني غريزي، وذلك بالتمرن والتكرار حتى والثاني كسبي، الثاني كسبي، وذلك بأن يمرن فكره وذهنه حتى يتسهل عليه المحفوظات. والإنسان قد يجد صعوبة في بادئ الأمر، لكن مع التكرار ومع إلزام النفس تسهل عليه. وأنا أضرب مثالا لذلك عند الاختبارات، تجد أن الطالب عند مراجعة أول يوم بالاختبار يجد صعوبة، ربما تكون كتاب أو المقرر 100 صفحة يحتاج مثلا إلى 4 ساعات حتى يراجعها ويفهمها. لو أتيت إليه بهذه المذكرة أو بهذا القدر في آخر يوم لم أحتاج إلى ساعة واحدة، وهذا شيء مجرب. أعطيك مذكرة وأقول راجع هذه المذكرة سوف أمتحنك، ربما تحتاج إلى 2 ساعة وأن تراجع فيها وتضبطها وما أشبه ذلك. مع أيام الاختبارات كل يوم يراجع ذهنه يتفتق ويتمرن. لو أعطيته هذه المذكرة التي أعطيتها إياه أول يوم لم يحتاج ربما إلى ربع المدة أو ثلث المدة. فالإنسان إذا مرن نفسه على الحفظ ودرب نفسه على الحفظ سهل عليه. لكن أيضا ما هي الأسباب المعينة على الحفظ؟ ما هي الأسباب المعينة للحفظ؟ الأسباب المعينة للحفظ كثيرة، منها أولا إخلاص النية لله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، فإذا كانت نيته خالصة لله عز وجل آتاه الله عز وجل حفظا وقدرة على الحفظ. ثانيا أيضا تقوى الله، فإنها سبب لزيادة العلم والفهم والحفظ. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقال الإمام وذكر عن الإمام الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فتقوى الله عز وجل واجتناب المعاصي من أعظم أسباب الحفظ. رابعا أو بل ثالثا اللجوء إلى الله تعالى بأن يعينه على ما أراد حفظه وأن يستعين بالله عز وجل على ذلك. فإذا أراد أن يحفظ متنا من المتون يسأل الله عز وجل أن ييسر له ذلك وأن يعينه على ذلك، ومن أعانه الله عز وجل فهو المعان. رابعا أيضا تعاهد المحفوظات، إما مع نفسه بأن يكررها بأن يكرر ما حفظ، أو مع غيره بحيث يختار من إخوانه الطلبة ما يكون له عونا له على المراجعة. لأن هنا أمران، حفظ وثبات حفظ. الحفظ سهل، يمكن الإنسان يحفظ صفحة خلال 10 دقائق، لكن اسأله عنها بعد ساعة ربما ينساها. العبرة بماذا؟ بثبات إيش؟ الحفظ، بثبات الحفظ. ولذلك يذكر أن أحد العلماء كان بجواره بجوار بيته امرأة عجوز، وكان يكرر، كان يريد أن يحفظ متنا ويكرره نحو أكثر من 40 مرة، فقالت له والله يا هذا قد حفظت هذا الذي تكرره في 2 أو 3، فقال الوعد الموعد غدا إن شاء الله. فلما جاء الغد سألها فلم تدرك شيئا. ليس العبرة بأن يحفظ، وإنما العبرة بأن يثبت أو يثبت هذا الحفظ. فالمهم أن من طرق ثبات المحفوظات تعاهد هذه المحفوظات بأن يكرر هذا المحفوظ، إما مع نفسه وإما مع غيره، إما مع نفسه وإما مع غيره. لأن الحفظ سهل، والإنسان إذا أخلص النية لله عز وجل سهل الله له طرق الحفظ. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالإنسان الذي يحرص مثلا على حفظ القرآن ييسره الله تبارك وتعالى له. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وبالنسبة للحفظ نقول ينبغي لطالب العلم أن يختار متنا في كل فن من الفنون، أن يختار متنا يحفظه في كل فن من الفنون. فيختار مثلا متنا في أصول التفسير، متنا في أصول الفقه، متنا في الفقه، متنا في العقيدة، متنا في الحديث، في مصطلح الحديث إلى غير ذلك. وينبغي أن يكون هذا المتن أو هذا المختصر سواء كان نثرا أم نظما لا بد فيه من أمور 3. الأول أن يكون معتمدا، والثاني أن يكون محررا، والثالث أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي. يكون مخدوما بالشروح والحواشي. لابد في المتن الذي يريد أن يحفظه أن يكون معتمدا، ومعنى معتمدا يعني عند أهل الفن، فلا يأتي بمتن غريب عند أهل الفن غير معتمد. ثانيا محررا من جهة ألفاظه ومحررا من جهة مسائله. فالتحرير نوعان، تحرير من جهة الألفاظ بحيث لا تكون عباراته موهمة أو مشكلة أو فيها غموض، وثانيا محررا من جهة ما فيه من العلم والمسائل. فمثلا إذا أراد أن يختار متنا في علم النحو يختار متنا معتمدا، ألفيت بن مالك، قطر الندى، الأجرمية، أيضا محررا، لا يأتي بمتن نثرا أو نظما فيه ركاكة في عباراته أو أن المسائل التي ذكرها تخالف ما عليه أهل العربية. كذلك أيضا في الفقه يختار المتن الذي يكون معتمدا عند أهل المذهب ويكون محررا من جهة العبارة ويكون محررا من جهة المسائل. ثالثا مخدوما بالشروح والحواشي لأجل أن يرجع إلى هذه الشروح والحواشي عند ما يشكل عليه مسألة من المسائل أو عبارة من العبارات. فمثلا يختار في العقيدة فيما يتعلق بتوحيد العبادة كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وفيما يتعلق بالأسماء والصفات والسمعيات العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني كتاب التوحيد أغلب ما فيه ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وما ذكره شيخ الإسلام أو في العقيدة الواسطية تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، لكنه ركز كثيرا على توحيد الأسماء والصفات وعلى ما يتعلق بالسمعيات. نأتي مثلا للحديث، أصول الحديث الذي هو المصطلح من أحسن المختصرات نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله. بالنسبة للحديث هناك عمدة الأحكام وبلوغ المرام، لكن بلوغ المرام أعم وأشمل من عمدة الأحكام، لكل مزية، لكن عند التأمل تجد أن بلوغ المرام أعم وأشمل. وأضرب مثالا يوضح ذلك، باب المياه لا وجود له في عمدة الأحكام، باب المياه ليس له وجود، لكن في بلوغ المرام ذكر باب المياه حتى الأحاديث، لأن الأحاديث يعني لأن حديث الصحيحين لم تستوعب الأحكام الفقهية. ولذلك تجد عند التأمل أن أكثر الأحاديث التي تتضمن الأحكام الفقهية تجد أنها في السنن، في سنن أبي داود. سنن أبي داود يعتبر من حيث الأحكام الفقهية من أكثر كتب الحديث تضمنا لذلك. بالنسبة للفقه وأصول الفقه، أصول الفقه من أنفع المختصرات مختصر التحرير، إذا تمكن من حفظ مختصر التحرير فهذا خير، لأنه كتاب جامع أو على الأقل يحفظ أكثره، يعني في آخره ربما يكون هناك كلام في الجدل والترجيح وما أشبه ذلك قد لا يحتاج إليه. بالنسبة لأصول الفقه، بالنسبة لقواعد الفقه وضوابطه، من أنفعها منظومة شيخنا رحمه الله، منظومة في أصول الفقه وقواعده. أما بالنسبة للفقه فمن أنفع المختصرات وأعمها نفعا كتاب مختصر المقنع، زاد المستقنع في اختصار المقنع. النحو ألفية بن مالك، في النحو ألفية بن مالك، مش بقي التفسير، ليس هناك متن في التفسير، التفسير يرجع إلى كتب التفسير، والبلاغة أيضا ليس هناك متون لكنها ليست يعني طويلة، هي أشبه ما تكون بكتب مؤلفة، يعني ليست على سبيل ها وش فيه يحفظ هذا. طيب لو مش بالنسبة للبلاغة، ولو لو لو قرأ يعني في فن البلاغة رسالة رسائل مختصرة ربما يستفيد في هذا الأمر. فالمهم أن أكرر أن طالب العلم يحرص على الحفظ، لأن الحفظ حقيقة هو الذخيرة وهو العون بعد الله عز وجل لطالب العلم في تحصيل العلم الشرعي. ولهذا قيل ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. أيضا من أسباب، نرجع من أسباب نيل العلم الحرص، ها ذكرنا الفقه، زاد المستقنع، وشو كلينزي هذا بس إذا حفظ متن يكون أصل، يعني المتن هذا ليس معناه أن هو كل شيء، أساس يكون أساسا له. أيضا من أسباب نيل العلم الحرص على المذاكرة والضبط، أن يحرص طالب العلم على المذاكرة والضبط لما تعلمه. والمذاكرة والضبط نوعان، النوع الأول مذاكرة مع النفس بحيث يجلس مع نفسه ويحاول أن يشرح لنفسه ما قرأ من المتون كأنما أمامه طلبة. والثاني مذاكرة مع غيره بأن يختار من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم، بحيث مثلا يأخذ مثل متن من المتون هو يشرح جملة وهذا يشرح جملة فيستذكران. سادسا أيضا أو والله ما أدري سابعا من أسباب نيل العلم الحرص على السؤال عما يشكل عليه، فلا يمنعه الحياء من السؤال، لا يمنعه الحياء من السؤال. والسؤال بالنسبة لطالب العلم نوعان، سؤال استفهام واستعلام. سؤال استفهام واستعلام يقصد به التزود من العلم الشرعي، فينبغي لطالب العلم قبل أن يسأل شيخه أن يراجع المسألة في مضانها لتحصل له الدربة والدراية وتعلم البحث والمطالعة، ثم بعد ذلك يسأل الشيخ ليتأكد من صحة فهمه ومعرفة الصواب من المسألة. فمثلا عنده إشكال في مسألة من مسائل البيع، يحاول بنفسه أن يراجع المسألة، فإن وجد المسألة وفهمها فالحمد لله، وإن أيضا أشكل عليه شيء أو تردد في الترجيح فليسأل. والنوع الثاني من السؤال سؤال عن حادثة وقعت أو عن أمر وقع، بحيث يكون محتاجا إلى معرفة الجواب في الحال، فحينئذ يسأل. إذن السؤال بالنسبة لطالب العلم نوعان، سؤال يقصد به الاستفهام والاستعلام والتزود من العلم الشرعي، فالأولى قبل أن يسأل ماذا؟ أن يراجع بنفسه، يقرأ الكتب ويراجع حتى تكون عنده دربة وتكون عنده معرفة كيفية المطالعة وكيفية التعامل مع الكتب والمراجع، ثم بعد ذلك بعد أن يفهم المسألة من هذا المرجع يسأل شيخه أو أستاذه لأجل أن يتأكد من صحة فهمه. والنوع الثاني من السؤال سؤال عن حادثة وقعت، يعني أمر وقع يحتاج إلى معرفة جوابه في الحال، كما لو حصل له خلل في صلاته أو عن عبادة يريد تداركها مما لا يمكن معه التأجيل، فحينئذ لا حرج أن يسأل. ثامنا أيضا من أسباب نيل العلم أن يحرص على القراءة والاطلاع بعد أن يترقى في العلم، أن يحرص على القراءة والاطلاع بعد أن يترقى في العلم لأجل أن يوسع مداركه ولأجل أن يعود نفسه على فهم كلام العلماء وعباراتهم. فالقراءة أمر لا بد منه لطالب العلم، لكن القراءة أيضا نوعان، النوع الأول قراءة استطلاع ونظر في موضوع الكتاب وما يشتمل عليه من المباحث والمسائل، وذلك من خلال القراءة السريعة، وهذه لا تحصل بها أو لا يحصل بها الفهم والإدراك، يعني كأنما يتصفح الكتاب، اشترى كتابا يتصفح وينظر مسائله وما أشبه ذلك، هذه يحصل فائدة من الكتاب لكن ليست هي الفائدة المرجوة. والنوع الثاني قراءة تدبر وتفهم بحيث يتأنى في مطالعته ومراجعته وقراءته ويتأمل في عبارات الكتاب لأجل أن يحصل له الفهم التام والإدراك. ولا بد أيضا لا بد عندما يريد أن يقرأ كتابا من الكتب لا بد لطالب العلم أن يراعي أمورا بالنسبة للكتاب. أولا أن يعرف موضوع الكتاب، ما هو موضوع الكتاب؟ هل هو في الفقه، في الحديث، هل هو كتاب ثقافة، هل هو كتاب مثلا في الفقه مقتصر على على على المذهب أو يذكر المذاهب. ثانيا أن يعرف مصطلحات هذا الكتاب لأجل أن يفهم الكتاب ويحفظ ما فيه من العبارات. ثالثا أيضا معرفة أسلوبه وعباراته، أن يتعرف على أسلوب صاحب الكتاب وعباراته لأجل أن يعرفها ويتعود عليها حتى تحصل الفائدة. رابعا أن يقيد ما يمر به من القواعد والفوائد والشوارد، لتكون هذه التقييدات هي خلاصة ما استفاده من قراءته وما مر عليه من مباحث الكتاب. فمثلا إذا قرأ ومرت عليه عبارة فيها قواعد أو ضوابط، وش آخر ما تكلمنا؟ أن يقيد ما يمر به في هذا الكتاب من القواعد والضوابط والأصول والشوارد والمسائل النادرة، لأجل أن تكون هذه التقييدات هي خلاصة ما استفاده من هذا الكتاب. وما زال أهل العلم قديما وحديثا يفعلون ذلك، فتجد أن بعض أهل العلم يقيد فوائد من كتاب كذا أو خلاصة كذا وما أشبه ذلك. وليحرص أيضا طالب العلم على أمهات الكتب، ليكون حرصه على أمهات الكتب، يعني الكتب التي تعتبر أمهات وتعتبر أصول في كل فن من الفنون، وليست العبرة بكثرة الكتب، فبعض الكتب يغني عن بعض، لكن إذا حرص على أصول الكتب في كل فن، فمثلا فن التفسير يحرص على الأصول فيه، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، البغوي، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، الفتوحات الإلهية، حشد الجمل على الجلالين، هذه تعتبر يعني ما فيها جل ما في كتب التفسير. فيه كذلك أيضا في كتب ما يتعلق بالسنة يحرص على الصحيحين وعلى شروحهما، فتح الباري كتاب عظيم فيه علم غزير، شرح صحيح مسلم النووي، وكذلك الشروحات الأخرى أو الحواشي التي تكون معونة له. في أيضا ما يتعلق بالعقيدة يحرص على الأمهات، وليركز على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن القراءة فيها أسلم من الضلال والوقوع في الخطأ، ولأنها أيضا في جهة العقيدة صافية نقية، لأنه يستقي من منبع صاف من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في الفقه يحرص على الأمهات، وليست أيضا عبرة بكثرة الكتب. فهناك فرق بين إنسان يريد أن يكتب بحثا وبين إنسان يريد أن يطالع مسألة، يعني مطالعة المسألة ومعرفة المسألة وحكم المسألة قد لا يحتاج إلى عشرات الكتب. يعني لو قرأ في المغني، في المجموع شرح المهذب، في التمهيد لابن عبد البر أو الاستذكار والمحلل لابن حزم، هذه تمكن فيها من معرفة الخلاف في المسألة. ثم يأتي بعد ذلك كتب المذهب ما يتعلق بالمغني والفروع والإنصاف وكشاف القناع وشرح منتهى الإرادات، هذه في الواقع هي تعتبر الأمهات، وما سواها يعني ما سوى هذه الكتب كلها نقل عنها. تجد أن كثير من المتون التي صنفت وألفت من بعد ذلك كلهم ينقلوا بعضهم عن بعض، تكرار كتب، يعني تكرار بلا أحيانا بلا فائدة. قد تجد بعض الشروح خصوصا المتأخرة دي تجد أنها فيها تكرار لعبارة من سبق ولشرح من سبق ولاستدلال من سبق، مجرد أنه يختصر، يعني جلهم يختصرون من شرح الإقناع وشرح المنتهى ويجعلونه شرحا لهذا المتن. فالله في الحرص على أمهات الكتب، وأن لا يشتت الإنسان نفسه، لأن الإنسان إذا كانت كتبه مختصرة تمكن من المراجعة والمطالعة، بخلاف من إذا كانت يعني كتبه كثيرة ربما تسبب له تشوشا أو تشويشا في في الذهن. وكما قلت لكم ليست العبرة يا أخوان بكثرة الكتب وكثرة الاطلاع، الإنسان إذا ركز على أمهات الكتب فتح الله عز وجل عليه. ولذلك لو تأملت يعني في كتب العلماء السابقين تجد أن مكتبته قليلة جدا، ربما تضعها في رف أو رفين، ومع ذلك إيش استفادوا وصاروا أئمة وعلماء لأنهم ركزوا على هذه الكتب الأمهات مع إخلاصهم فتح الله عز وجل عليهم. هنا مسألة يعني نختم بها، وهي أن طالب العلم قد يحصل له كسل أحيانا وفتور في طلب العلم، فما دواء هذا الكسل؟ وهذا أمر معلوم، كل طالب علم قد يجد من نفسه أحيانا فتورا وكسلا وليس له نفس لقراءة الكتب ومراجعة العلم. نقول ما أنزل الله عز وجل داعا إلا أنزل له دواء، فمن أسباب علاج الكسل والفتور أن يقرأ ما ورد في فضل العلم وأهله، لأجل أن يزداد، لأجل أن تزداد همته ونشاطه. فإن مطالعة الإنسان في كتب الفضائل، فضائل العلم وما ورد فيه وفضل أهله، هذا مما يزيده همة ونشاطا. ثانيا أيضا أن يلازم من طلبة العلم من زملائه من تكون له همة عالية، لأجل أن يحثه على العلم والإقبال عليه، ولأجل أن يساعده على البحث والمناقشة. ثالثا أن يصبر نفسه ويحبسها حتى يكون العلم سجية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والإنسان متى يعني نظر إلى العلم وثمرات العلم وفائدة العلم التي تعود عليه في الدنيا والآخرة، فإن هذا مما يعني يحفز همته ويقوي نشاطه للإقبال على العلم والتعلم. نعم ذكر المؤلف يقول الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع في غالب المعلمين، فتراه يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا فيشغلونه بالكلام على البسملة. يعني بعض الناس يعني بعض طلبة العلم ربما يستعرض، يعني كما نقول يستعرض أمام الناس، يستعرض قدراته، قدرات من الحفظ وقدرات من الفهم وما أشبه ذلك، ولا يراعي أفهام وأذهان الطلبة. ولكل مقام مقال. والدين الإسلامي حينما شرعه الله عز وجل شرعه بالتدرج، الشيء لا يمكن يأتي جملة واحدة. ولهذا قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالشيء لابد أن يكون يعني لابد أن يراعي المعلم المتعلم وقدرته الذهنية، ويعطيه من العلم ما يتمكن به من استيعابه. يقول فيشغلونه بالكلام على البسملة، يعني البسملة بسم الله الباء للمصاحبة وفيه تقدير أو فيه ليس فيه التقدير، ثم على الحمدلة الحمد لله أياما بل شهورا. قالوا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء، فيذكرون له خلاف العلماء. وهذا أيضا مما لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يتخذه منهجا له، بمعنى أن طالب العلم يقتصر على قول واحد. ذكر شيخنا رحمه الله عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قال أنه كان ينهاهم عن قراءة المقنع، ينهى الطلاب المبتدئين عن أن يقرأوا المقنع، لأن المقنع على قولين، فينهاهم لأنه إذا قال على وهل يجوز كذا على وجهين على روايتين طالب العلم تشتت. ولذلك رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي صنف منهج السالكين، صنف كتاب منهج السالكين ليجعله للمبتدئين من طلبته، صنف هذا الكتاب ليجعله للمبتدئين من طلبته، واختصر أيضا العقيدة الواسطية ليجعلها للمبتدئين، فكان الذين يأتون إلى حلقات الشيخ يوجههم إلى أحد طلابه. وقد رتب رحمه الله من كبار طلبته رتب شيخين جليلين هما الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، وكان من ممن قرأ شيخنا علي رحمه الله، والثاني الشيخ علي بن حمد الصالحي، فكان يجلسان لصغار الطلبة يقرئون الطلبة منهج السالكين مختصر العقيدة الواسطية الأجرمية، بحيث أنه إذا أنهى هذه الكتب تتمكن من الالتحاق بحلقة الشيخ رحمه الله. يقال ويشغلونه بكلام من رد على هذا القائل وما أجيب به عن الرد، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر. فيذكر أن طالب عند المبتدئ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول كذا والدليل ونوقش وأجيب منه من وجوه ورد ذلك، فيتشتت طالب العلم. يقول حتى يرتكز في ذهني أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب، يعني إذا تصور أو إذا كان المعلم يلقي على المتعلم هل العلم بهذه الطريقة، فإن طالب العلم سيظن أن نيل العلم من الأمور المستحيلة. ولهذا قال الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية، يعني كرامة أنك تحصل هذا العلم وحضر مجلس القرب والاختصاص، هذا إن كان الملقن يفهم ظاهرا من عبارات المصنفين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما إذا كان من أهل الشغف بالرسوم أشير إليه بأنه عالم، فموه على أناس وأنزل نفسه منزلة العلماء المحققين وجلس للتعليم، فيأتيه الطالب بكتاب مطول أو مختصر فيتلقاه منه سردا، لا يفتح له منه مغلقا ولا يحل له طلسما، فإذا سأله ذلك الطالب المسكين عن حل مشكل انتفخ أنفه وورم، وقابله بالسب والشتم ونسبه إلى البهائم ورماه بالزندقة وأشاع عنه أنه يطلب الاجتهاد. نعم، هذه الطريقة موجودة عند بعض العلماء قديما وحديثا، أن الطالب أحيانا يأتي بكتاب ويقرأه على المعلم سردا ثم يقوم ولا يعلق شيئا، هنا ما في فائدة، بدلا من أن يكلف نفسه ويحضر يقرأ هذا الكتاب في بيته. فليست العبرة يا أخوان، ليست العبرة بكثرة المتون التي تقرأ. ولذلك من يعني الاتجاه بعض طلبة العلم وبعض العلماء إلى أنهم يقرؤون كتبا كثيرة في يوم واحد، هذه وإن كان فيها لكن الفائدة قليلة جدا. كيف يوم واحد تقرأ يعني ربما 15 كتابا، الكتاب الواحد منها يحتاج في شرحه إلى أن يجلس يعني عدة جلسات، ربما كتاب التوحيد ينهي كتاب التوحيد في جلستين، في خلال 5 ساعات 6 ساعات ينهي كتاب التوحيد. هذه مجرد قراءة ليس لا يستفيد منها. خلاصة ما يخرج منه طالب العلم في هذه الدروس أن يخرج مثقفا. هذه الدروس لا تخرج علماء راسخين، تخرج أناسا مثقفين، هذه هي الخلاصة. وإن كان بعضهم قد يعني يعارض في هذا، لكن الحق حقا يتبع في الواقع. نقول هذه الدورات العلمية لا تخرج علماء راسخين، وإنما تخرج أناسا مثقفين. ولأنك لو أمسكت الكتاب وسألت هذا الطالب الذي حضر ما المراد بهذا الكتاب، ما المراد بهذه المسألة، يعني هل يعقل كتاب التوحيد في خلال يعني 4 ساعات أو أقل أو أكثر ينهى، العقيدة الواسطية في خلال ساعة تقرأها، يعني ليست المسألة أنه يقرأ قراءة تصحيح نسخ، لا، قراءة أنه قرأ الكتاب هذا قرأته على الشيخ فلان. نعم. والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليست العبرة بكثرة الكتب وكثرة القراءة، العبرة بالجودة والإتقان. نعم، أحسن الله. ومن أولئك من لا يروم الحماقة لكنه يقول إننا نقرأ الكتب للتبرك بمصنفيها، وأكثر هؤلاء هم الذين يتصدرون لإقراء كتب المتصوفة، فإنهم يصرحون بأن كتبهم لا يفهمها إلا أهلها، وأنهم إنما يشغلون أوقاتهم بها تبركا، ولعمري لو تبرك هؤلاء بكتاب الله المنزل لكان خيرا لهم من ذلك الفضول، وهؤلاء كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومنهم من يكون داريا بالمسائل وحل العبارات ولكنه متعاظم في نفسه، فإذا جاءه طالب علم الفقه أحاله على شرح منتهى الإرادات إن كان حنبليا، وعلى الهداية إن كان حنفيا، وعلى التحفة إن كان شافعيا، وعلى شرح مختصر خليل الحطاب إن كان مالكيا، ثم إن كان مبتدئا صاح قائلا إلى الملتقى يوم الدين. وإن كان ممن زال العربي وإن كان ممن زاول العربية وأخذ طرفا من فن أصول الفقه انتفع انتفاعا نسبيا لا حقيقيا. وقد تفطن فلاسفة المسلمين لهذا. يعني بعض الناس ربما يعني العلماء إذا جاءهم إنسان يسأل، طالب علم يسأل، يقول راجع شرح المنتهى، راجع المغني، ولو كان غير مستحضر يقول المسألة لا يحضرني الآن فيها شيء، لكن بإمكانك أن تراجع، لكن أن يجعل ذلك ديدنا له ومنهجا له هذا غير مرضي، لأن هذا الطالب إنما أتاك ليسألك، لو أراد أن يراجع الكتاب لراجعه قبل أن يأتيك. نعم. وقد تفطن فلاسفة المسلمين لهذا الداء، فألف أبو نصر الفاربي رسالة في كيفية المدخل إلى كتب أرسطاليس الفلسفية، وحذا حذوه قوم من علماء الشرع فأثبتوا نتفا من الكلام في هذا الموضوع، إذ غاية أمرهم أنهم يتكلمون على الفنون فيذكرون الكتب المختصرة في الفن والمتوسطة والمطولة، وربما كان ما ذكروه مشهورا في أيامهم ثم عز وجوده وانقطع خبره، ثم إنه بعد الألف من الهجرة ألف الفاضل المحدث الشيخ أحمد المنين الدمشقي كتابا لطيفا سماه الفرائد السنية في الفوائد النحوية، وأشار فيه إلى طرف من آداب المطالعة، وقد لخصت ذلك الطرف في رسالة وزدت عليه أشياء استفدتها بالتجربة، وسميت تلك الرسالة آداب المطالعة، وذكرت أيضا جملة كافية في مقدمة كتابي إيضاح المعالم في شرح العلامة ابن الناظم الذي هو شرح ألفية ابن مالك في النحو. وحيث أن كتابي هذا مدخل لعلم الفقه أحببت أن أذكر من النصائح ما يتعلق بذلك العلم، فأقول لا جرم أن النصيحة كالفرض وخصوصا على العلماء، فالواجب الديني على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم أولا كتاب أخصر المختصرات أو العمدة للشيخ منصور متنا إن كان حنبليا، أو الغاية لأبي شجاع إن كان شافعيا، أو العشماوية إن كان مالكيا، أو منية المصلي أو نور الإيضاح إن كان حنفيا، ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان بحيث يفهم ما اشتمل عليه، ويأمره أن يصور مسائله في ذهنه ولا يشغله بما زاد على ذلك. نعم، يعني يشرح العبارة، يبين له العبارة إذا كانت تحتاج إلى تصوير صورها، إذا كانت تحتاج إلى دليل أيضا يذكر الدليل ولا يستطرد في ذكر الأدلة، فمثلا عبارة ويحرم كذا ويجوز كذا، يقول أراد المؤلف في هذه العبارة بيان حكم كذا وكذا وأنه محرم، والدليل على ذلك قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت مسألة في البيوع مثلا، ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة، يصور صورة المسألة، بعتك كذا أو باع زيد كذا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يصور المسألة ثم بعد ذلك يذكر الدليل عليها من غير أن يذكر خلافا، لأن الخلاف أيضا بالنسبة للمبتدي يشتت الذهن، والأحسن أيضا للطالب المبتدي أن يقرأ له متن يكون فيه الخلاف قليلا. فحقيقة من أنفع الكتب بالنسبة لطالب العلم المبتدي في الفقه منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن، لأنه أقل من أخصر المختصرات. أخصر المختصرات يعني قرأنا هنا عباراته أحيانا فيه عبارات هي أشد غموضا من زاد المستقنع، في عبارات أشد غموضا من زاد المستقنع، وحتى من حيث الحجم يعني ليس يعني بذاك المختصر. فالأحسن أن يقرأ منهج السالكين، فإذا فرغ منه يشرع في زاد المستقنع مباشرة، ولا حاجة أن يعني يترقى هكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد كانت هذه طريقة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي المشهور بخطيب دومة المتوفى بالمدينة المنورة سنة 838 بعد الألف، وكان رحمه الله يقول لنا: لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية، لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب، بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدا. نعم، هذه فائدة مهمة. ينبغي لمن يقرأ كتابا أولا أن يتصور أنه لن يقرأه مرة ثانية. إذا تصور هذا التصور حريص على إيش؟ الفهم والحفظ. ثانيا أيضا أن يقرأ الكتاب قراءة مستفيد لا قراءة ناقد. فرق بين من يقرأ الكتاب قراءة ناقد لأجل أن يعني ينقد المؤلف أو يستدرك عليه، وبين من يقرأ الكتاب قراءة مستفيد. الذي يقرأ الكتاب قراءة مستفيد يستفيد أكثر من الذي يقرأ قراءة ناقد، يعني الذي يقرأ قراءة ناقد تجد أنه يتتبع الأخطاء، أطلع عليه أخطاء، أطلع عليه استدراكات. أما الذي يقرأ قراءة فائدة يستفيد ويستدرك، يعني يجتمع له الأمران. إذن في الكتاب أولا أن تتصور أنك لن تقرأ الكتاب مرة ثانية، لأنك إذا تصورت أنك ستقرأه ثاني إذا مرت عبارة تقول لي بعدين إن شاء الله غدا أو فيما بعد أراجع. لا، تصور أنك لن تعود إليك، كأن الكتاب إعارة. ثانيا اقرأ الكتاب قراءة مستفيد لا قراءة ناقد، لأنك إذا قرأت الكتاب قراءة مستفيد كنت في ذلك مخلصا بحيث تستفيد ويحصل لك انتقاد فيما يمكن انتقاده. أما إذا قرأت الكتاب قراءة ناقد ومتتبع للعثرات فلن تستفيد شيئا. نعم. وكان يقول: كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة، فحقق مسائل ما دونه لتوفر جدك على فهم الزيادة. انتهى. ولما أخذت نصيحته مأخذ القبول لم أحتج في القراءة على الأساتذة العلوم والفنون إلى أكثر من 6 سنين، فجزاه الله خيرا وأسكنه فراديس جنانه. فإذا فرغ الطالب من فهم هذا معروف الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي. قل الشيخ: لو لم يكن من العلم لمثل هذه الدعوات يعني. إيه نعم الله. فإذا ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم أو مات الإنسان انقطع منه من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعد أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هنا يشمل الولد من صلبه، والولد يعني ولد حسي ولد معنوي. وربما كان الطالب الإنسان أو تلميذ الإنسان أنفع له من أولاده لصلبه، لكثرة ذكره لشيخه وكثرة استغفاره له ونشر علمه. يعني ربما الأولاد الذين يرثونه يخلفوا مالا ويرثون هذا المال، إن ذكروا ترحموا عليه. أما الطالب تجد أنه كلما ذكر شيخه قال شيخنا رحمه الله وينشر علمه، بل كل ما نشره من علم يكون لشيخه أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى. نعم. أيش؟ لا جرم أن النصيحة كالفضل. أيه؟ لا لا لا، يعني يتحتم على أهل العلم النصح. لا يعني قص على العلماء، يعني على السالكين مسلك العلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لا شك أن المؤلف من العلماء. لا، إذا الإنسان إذا وصف نفسه أو مدح نفسه أو حمد نفسه وبحسب نيته، إن كان ينوي بهذا الثناء وهذا المدح أن يتلقى الناس عنه ويستفيدوا منه فلا حرج، وإن كان يقصد المفاخرة فهذا لا. وذلك ابن مسعود رضي الله عنه أو ابن عباس يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. ما في بأس يكون الإنسان يثني على كتابه. أنت كتبت كتاب تثني على هذا الكتاب، تقول: هذا كتاب جمعته وصنفته كتاب جيد، لأجل أن يعني ينتفع به الناس. هذه ترجع لنية الإنسان، وهو أيضا من باب وأما بنعمة ربك فحدث.